به ونستهديه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ونشهد بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها المسلمون الكرام جاء في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه أن أباه أخبره قال له لما حضرت أبا طالب الوفاة ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم به ولا زال هؤلاء يقولون له يا أبا طالب أتترك دين الآباء والأجداد أتموت على غير ملة عبد المطلب فما كان من أبو طالب إلا وقال ومات على الكفر وقال والعياذ بالله بأنه فبكى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه وقال له لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أيها المسلمون هذا الحديث ما أعظمه من حديث هذا الحديث في وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب ومن

لو كان يحب الدين ويعلم أن هذا الدين هو الحق ما جعلت الجنة والنار إلا من أجل لا إله إلا الله. لم تتطاير الصحف إلا من أجل لا إله إلا الله. في الحديث الذي حسنه شيخ الألباني رحمه الله، روى الإمام الترمذي وصحى شيخ الألباني، حسن شيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحانه وتعالى، فلا بد للإسلام يميز الصحبة. فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لا يجالس الإنسان قرناء السوء وأصدقاء السوء. أما قرأت في كتاب الله تعالى أن الله تعالى يقول: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نزلت هذه الآية في رجلين من مكة وكانوا أصدقاء، لكنهم والعياذ بالله أصدقاء سوء. لما نزلت في أمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وكانوا أصدقاء، لكنهم والعياذ بالله كانوا أصدقاء سوء. لما سافر أمية بن خلف، سافر خرج ورجع ورجع ليلا، فإذا به يسأل عن صاحبه وصديقه ابن أبي معين عقبة، يسأل فقالت له امرأته: لقد صبت، ظنا منها يعني لقد أسلم ودخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فما كان منه إلا وذهب إليه في الصباح وقال له: والله لا أكلمك حتى تذهب فتبصق في وجه محمد صلى الله عليه وسلم. فما كان من هذا المخذول إلا وذهب وبصق في أفضل وجه علمته الدنيا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى في هؤلاء: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. هو كان أسلم، لكن ما الذي سبب بأنه ضل؟ لقد أضلني كان سبب، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهؤلاء عبد الله بن أبو أمية وأبو جهل لا زالوا بأبو طالب يذكرون بملة عبد المطلب وبأنهم يعبدون الأصنام من دون الله، فلا زالوا به وهم أصدقاء سوء وقرناء سوء، لا زالوا به حتى مات على الكفر والعياذ بالله. فأنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلا بد يا عبد الله أن تنظر من تصاحب ومن تصادق. أما قرأت في كتاب الله تعالى قال الله تعالى أيضا عن أصدقاء وعن أقوام: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين وصاحب يقول: أئنك لمن المصدقين، أئذا منا وكنا عظاما أئنا لمدينون، قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال: تالله إن كنت لترضين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. كانوا أيضا أصدقاء، فكان أحدهم يقول للآخر: أأنت تصدق بأن هناك بعث وحساب وجنة ونار وعذاب ونعيم؟ فلا عبد الله المرض على دين خليله فليرضى احدكم من يخالف. في صحيح البخاري في حديث جرت لما علم بان النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الحق وجاء من عند الله سبحانه وتعالى كان يتمنى هرقل عظيم الروم ان يجيء فيغسل ويمسح التراب عن قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يريد ان يسلم لكن لما رأى جلساء السوء شمسه قال لهم كنت أمزح ومات والعياذ بالله على الكفر. وكان سبب ذلك أيضا قرناء السوء. فيا عبد الله الصالح هو الذي يقول لك إنما يسمع المؤذن هيا بنا على الصلاة. حينما يسمع المؤذن وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لك هيا بنا إلى المسجد. هذا هو الصديق. لكن صديق السوء وقرين السوء لا تجد منه إلا ريحا خبيثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أن يعطيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثا. فيا عبد الله المرء على دين خليله فليصبر أحدكم من يخالف. أيضا ذكر العلماء من فوائد الحديث قالوا لا يجوز أن يتعصب الإنسان للآباء والأجداد. ربما الأب كان ضالا ربما كان على الخطأ. لا يجوز أن يتعصب للآباء والأجداد بل من أعظم أسباب الشرك التعصب للآباء والأجداد كما قال الله تعالى إنا وكذلك ما أرسلنا في قرية من قبلك من نبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز يا عبد الله أن تتعصب لأي أحد إلا ببينة وإلا بحدود الشرع قرآنا وسنة. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا. تعصب للآباء والأجداد إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قبلها مهتدون. كذلك ذكر العلماء من فوائد الحديث قالوا هل يجوز للإنسان أن يذهب إلى رجل إن كان كافرا وهو في سكرات الموت؟ قالوا له قال العلماء نعم يجوز إن رجي وإن ظن أنه سيسلم يعني يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. الذي أنجى لي نفسا من النار. الحمد لله الذي أنجى لي نفسا من النار. فهذا الحديث له عدة فوائد، لكن لا اكتفي بذلك. لكن من أعظم الفوائد أن الحديث يدل على فضل كلمة لا إله إلا الله، ويدل أيضا على أن الإنسان يصطفي أصحابه وأصدقائه إلى غير ذلك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا مننا شقيا ولا محروما. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، واعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم من عمل على عزة الاسلام والمسلمين فاعزه، ومن عمل على ذلة الاسلام والمسلمين فاذله. اللهم من ارادنا واراد بلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تفكيره تمزيقه يا رب العالمين. اللهم اهد ابناءنا وابناء المسلمين، اللهم اهد بناتنا وبنات المسلمين، اللهم اهد الجميع الى ما تحب وترضى، وخذ بناصيه الجميع الى البر والتقوى. اللهم كما امنا بالنبي محمد ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا